اعتمادي وسندي على عالم الأسرار. يا ربي واقف على أدمي وبمدح في النبي المختار. يحبك يا طاغا بيبان عليه الله الله. بحر التجلي غويت بحر التجلي غويت ولا يدركوش إنسان كلام هقول لك عليه يا با. وده كله كلام أسرار نزلت شرق البلد والغرب أبحث على عطار علشان يجيب الدواء أصبر أنا المحتار وصف لي حالي دواء وصف لي حالي دواء وصف لي حالي دواء زود حدايا نار أشكي لي مين لو عدتي غيرك انت يا عالم الأسرار. إن قلت غيرك يا حبيبي أنا راح أنكوي بالنار سلك الرئيسة وصل ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما وصل. وده كغرب الحضار وده كغرب الأعذار أكل البلد للبلد أهل البلد أعذار. بحر التجلي غوي بحر التجلي غويت ولا يدركوش إنسان ده اللي انكوى بالهوى وده ده عذاب النار واللي ما انكواش النظر ده وده لسه مسمره في النار. نادت علي يا البنية وانا في اللفة لسه صغار لما انشغلت انا بحبها العقل مني طار سلك الجلالة وصل ولا خلى كبار وصغار. يلا تعالى بنا يلا تعالى تعال بنا يا مريد نسهر حدا الخمار نشرب كاسات الرضا من خمر الجلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نشرب من خمر الجلا لا لا لا لا ويبات على الجميع أنوار واحد دزار النبي واحد دزار النبي وياريته لراح لراح ولا زار واحد تملي في بيته وجاله النبي للضار. يا رب يا رحمن يا خالق الإنسان يا ربي الأمات يا خالق الإنسان والمصطفى العدنان ارحم بنا يا رحيم. لجلك جابيني جد عطف على حالي، لجلك جابيني جد عطف على سعد البيت. المولى صلى عليه صلي صلي يا سعد البيت حضر الرب وصلى عليه صلي يا سعد البيت عند المولى صلى عليه صلي. شغالي وانا بنجح في صلي ربي صلي على طه حبي ربي صلي على طه حبي ربي صلي على طه حبي وعلى الصحبة وعلى الحاضرين صلي. انت الحبيب وانت الطبيب ده انت الحبيب وانت الطبيب ليا نصيب وانا عشمي في صلي. والله يا علبان اجل الاحوال والله يا علبان دايما عشمان من في الرحمن اجل الاحوال والله يا علبان دايما عشمان من في الرحمن احمد حبيبي طه العدلان ونصلي عليه قالوا له المشتاق الحب حرق قالوا له المشتاق ده من شير الكاس وهدى من الحب يابا الحب غدا والبل والله والله هورا وسرح لي الحب ده نار ولا عذر الحب ده نار ولا عذر اكل البلد للبلا عذر ده الانكوى وده داء النار جسم البلد والعقل احتار نادى وقال يما انا الباب عالباب يما ما انا المختار نسل الحبيب والله وعشمال عشمال انا في طه المختار وبصل عليك صوت الغربية غالي علي صوت الغربية غالي علي طنطا بلدنا شارع المديرية شارع الكبشي تجي عليا فيها شرايط دينية أذكار وقصص نبوية تيجي يا بابا حد إليا وتروح هناك بالتحية وين قبلك بيت النبي أجمل بواديكم واقف على البدلة عند البناديكم طموح في ناظر ترتع ليا العشم فيكم نظرك يا أهل الكرم عند البناديكم عود دمون الكرم أما البناديكم حيرا وحال عجب هل هذا يرضيكم وهل يضام النزيل إنكه أراضيكم راعهم يا أهل العطاء لأجل النبي وصيكم انزل اسرار وقلي في حماك محصور نظرة رضاك كان حدا في اوراق والله مكتوب واللي شمالك بنظر بات يا بابا وكان مكتوب وحياة مقام النبي ومقامك يا ابو فرج تاخد بيات عليك منصور ازاي انا القم وانا حي الكرام خادم ازاي انا القم وانا حي الكرام خادم وحبي لكم زي الصلاة لازم ولما بان واسمهم صار سرهم دايم حبت وطبت بقيت في بحرهم عايم يا مولانا اتغير بقى حق وانا بحسبك خيالي ادبك مريد الغرام الغرام الغرام فيك سلكي من العالي نفحت نفحت نفحت أو العقرة في السماوات، نفحت نفحت نفحت أو العقرة في السماوات. أشوف الحفل في كم واحد، يمكن العطى من واحد. أشوف الحفل في كم واحد، يمكن الحب في واحد. الله على ماما الكريمة وراح الراح يسلمني وسف قلبي جرح يا ولدي ليل ونهار الكاسين بناولني زمزم الكاس امام الناس امام الناس ويناولني لاقي عصير من عنب ولا عصير فكاكة ودي قبضة من نور حبيبي حبيبي هات ويناولني ياللي تحب النبي حد يسمع عن حبك ياللي تحب النبي حدثنا عن حبك انت هويت القمر ولا القمر حبك حبك قولي عملت ايه لما الحبيب وعدك وشفت طلعت جماله وتم بيساعدك وشفت طلعت جماله وتم بيساعدك سقاكم يا بابا من الكاس اشعلت نار وجدك الدلال على الجمال كان الدلال النبي كان الجمال يا كلمة التوحيد يا كوياني يا شغلاني بسر الله نبي الولد على الباب أتاري ماما ماما ماما ماما ماما أتاري ماما الكريمة بسلك المدد لمسة وحد واجل حقن ياس ست يا طغرة. واحد دواجل واحد يروح لحضرة النبي طال، واحد يجي للحبيب لحد حضر. نام الولد على الباب، نام الولد على الباب، وست الكريم ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما بسلك المدد لمسان جايباله عرضي حال كداري، وبألم من نور ممضية ملت له كاس الرضا من خمر الجلالة، وسقياه يلي انت غاوي الزيارة، وشاجد رسول الله ما تخلص النية يا ولدي، وسرح مع المولى واللي معها ربنا يسرح حبيبي معاه. يم الحنان والرضا يما، يم الحنان أو الرضا يما، باب الحنان والعطا يما، يم الغلام والرضا يما. الإيمان والرضا يمك، يا أخت الإيمان والعطا يمك، كرمت الدارين والرضا يمك، عالباب عالباب وطالب يمك، وطالب حياة باب القبول افتح يما، باب القبول افتح يما، عاجز على الباب حنانك يما، زين العبدين حبك يما، وقبل عينيك حبيبك يما، قبل لسمين بدوي يما، قلبك علما نظر ليما، يا قبل علمين حبك يما، أو قبل ربعين حنانك يما. عاشد عوان بناديك يما، ابن تميم على الباب يما، بششتاوي مدادين حنانك يما يا سيدي عقيل بنادك يما يا ابو العتاش سرك يما ست فاطمة يا نبوية ست فاطمة يا نبوية دير النظر يا كرمالية ست فاطمة يا نبوية دير النظر يا كرمالية والله الأجسام مبلية والله الأجسام مبلية وانا عشمان في حبيب الله نفست العلم نظرة ليا ماما ماما حن عليا ماما ماما حن عليا طالب حناني وحني الأجسام مبلية الأجسام مبلية يا مال هدوم ندري الأجسام مبلية الأجسام مبلية الأجسام مبلية يا مال هدوم ندري الأجسام مبلية يا مال هدوم ندري يا مال خلق لام علي يا من الناس لاموا علي يجوم يشوفوا اللي فيا ازاي انا انضم وانا بمدح طالع الجراس في الكنيسة وتره بنور روم سيدنا الحسين مملكة لما الحسن سلطان ازاي انا انضم ولا بمدح عايش بكل حنان دق الجرس يما في الكنيسة وراه بنار رغبان سيدنا الحسين مملكة لما الحسن سلطان السيدة محكمة والأولياء نادمان السيدة ماما محكمة والأولياء عساكر الأولياء عند الرئيس خوتا بيخدموا يما بالأمانة طالبين بحسن يا بنت شيل البراقة خلي المخاف يبان الحنضل المرعمة له المباني ليبان ايش وصف حرك السلك في الملك لباس ناس ومن يشل يضب الولد في الحال غير ناس بتجيله موت الكريم تملى له يا بكاس انسى الولد يا ولد البلاد حتى كمان ناس يفصل له ثوب المدد ويكون على مقاسه مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.